فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بعثنا شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ربكم وإن أسأتم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل Sweet.